السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ناصر الحديث والسنة، قال فيما ترجم له محمد عابد السندي مرتب المسند: كتاب الجهاد. وهذا من أهم أبواب الفقه التي زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام، وفهم كثير من الناس، لا أقول من العلماء، من الناس العوام أو ممن ينتسبون إلى العلم بغير حجة ولا برهان، تكلموا فيه وخاضوا في هذا الباب الذي هو من أبواب الفقه العظيمة، والجهاد الذي يرجع شأنه إلى ولاة الأمر الذين بيدهم الحل والعقد، والذين بيدهم القوة والسلطان، والذين بيدهم الأمر والنهي فيما يرون فيه صلاحا للبلاد والعباد. والجهاد معناه في اللغة المشقة، يقال جهدت جهادا أي بلغت المشقة. وفي الشرع، الجهاد في الشرع هو بذل الجهد في قتال الكفار المحاربين، ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق من البغاة وغيرهم ممن لهم شوكة. فأما مجاهدة النفس فيجاهدها المرء على تعلم أمور الدين ثم العمل بها ثم على تعليمها، وجاهدهم به جهادا كبيرا. من ظن أن طلب العلم ونشره دون الجهاد بالسيف والسلاح فقد نقص عقله. وجهاد الشيطان يكون على دفع ما يأتي به من الشبهات والشهوات التي يزينها، وجهاد الكفار يقع على مجاهدتهم باليد والمال واللسان والقلب، وجهاد الفساق يكون باليد ثم باللسان ثم بالقلب. والجهاد في سبيل الله من أسمى وأعلى المراتب وذروة سنام الإسلام. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان. والناس في الكلام في الجهاد أو في الجهاد نفسه لهم حالان: الأولى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى بعده. فالأولى: هل كان فرض عين أو كفاية؟ والثانية بعده صلى الله عليه وسلم: هو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة إليه، كأن يدهم العدو بلاد المسلمين ويتعين على من عينه الإمام، ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة عند الجمهور مرة، والتحقيق أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم، إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإما بقلبه. جاهدوا المشركين بأنفسكم وبأموالكم وبألسنتكم. وهو داخل في عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو أحد وأهم الواجبات في شريعة الإسلام. والأمر بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالجهاد واجب على كل المسلمين أو على جماعة المسلمين، وهذا كما ذكرنا في البداية من خصائص الإمام والأمير الذي بيده الأمر والنهي والحل والعقد والقوة والسلاح. فإذا رأى المصلحة في الجهاد أمر طائفة بالجهاد، جهاد الطلب والدعوة إلى الله عز وجل، وجهاد الدفع كما ذكرنا، وهو عندما يدهم أو يداهم العدو بلاد المسلمين على أهل البلدة أن يخرجوا جميعا، فإن عجزوا فيقوم من يليهم من بلاد المسلمين المجاورة، فإن عجزوا تداعوا هكذا حتى يصل الأمر إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء الدنيا. والجهاد لا يكون إلا بعد الإعداد، والإعداد نوعان: إعداد نفسي روحي قلبي، وهو الأصل والركيزة الأولى، ثم إعداد مادي، إعداد المجاهدين بالإيمان وصلاح القلوب وصلاح الدين واستقامة الأعمال. فمثل هذا الواحد من المسلمين يكون باثنين على الأقل من المشركين. ثم الإعداد المادي، الإعداد البدني للمجاهدين، والإعداد لهم بالسلاح: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فإعداد القوة المادية الظاهرة التي يراها الكفار والمنافقون يكون سبب خوفهم من المسلمين، فإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، إما أن يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، مع المسالمة ومع الموادعة مع المسلمين، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فإن أبوا كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا والغزاة، كان يأمرهم أولا بدعوة الناس إلى أن يدخلوا في الإسلام، فإن أسلموا فاقبلوا منهم، وإن أبوا فليدفعوا الجزية ويكونوا في حماية المسلمين ليحمي لهم المسلمون ويدافعوا عنهم حفاظا على أرواحهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم. فإن أبوا رفضوا الإسلام وأبوا الدخول في السلم وأعلنوا القتال استعانوا بالله المسلمون وجاهدوهم وصابروا كما قال الله عز وجل اصبروا وصابروا ورابطوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا الخطاب للمؤمنين اصبروا على هذا الإيمان وعلى الطاعات التي منها الجهاد وصابروا المقاتلين من الكافرين ورابطوا على ثغور بلاد الإسلام وحدودها حافظين بإذن الله لدياركم وأموالكم وأعراضكم ودمائكم ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هكذا يكون الجهاد. لكل حزب يقوم ويقول أنا أجاهد، ولكل فرد يقول أنا أجاهد، ولكل طائفة تقول نحن نجاهد. الجهاد كما ذكرت هو مما أمر الله به عز وجل ولاة الأمور، حيث لهم السلطان ولهم القوة ومعهم الجند الذين يسمعون لهم. أما أن تقوم طائفة بسلاح لا قيمة له مواجهة للأعداء المتكالبين المدرجين بالسلاح المتطرسين، فهذا من باب الإضاعة للجهود والأموال والدماء. لا بد من الإعداد والاستعداد إيمانيا أولا ثم ماديا ثانيا. ولا يفهم كلامي بأننا نمنع من الجهاد مطلقا، إنما الجهاد بشروطه وحدوده، والقول فيه قول الأئمة من العلماء والأمراء. بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام رحمه الله تعالى قال أخبرنا الثقة عن محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليهم أميرا قال فإذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو ثلاث خصال، شك علقمة، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف، ثم ادعهم إلى التحول من ديارهم إلى دار المهاجرين لا يقيم بين ظهراني المشركين، وأخبرهم إنهم فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما عليهم، فإن اختاروا المقام في دارهم فهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين، وليس لهم في الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فليس لأحد نصيب في الفيء إلا المجاهد. فإن لم يجيبوك فادعهم إلى أن يعطوا الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذا الإسناد فيه الإبهام الثقة الشيخ الشافعي هذا، لكن الحديث صحيح، فقد رواه مسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي في الكبرى، وابن ماجة، والدارمي، والطحاوي في شرح المعاني، وابن الجارود في المنتقى، والبيهقي في السنن الكبرى مختصرا من طريق أبي داود، وأحمد، كلهم من طريق علقمة بن مرثد مطولا، ولفظه كما عند مسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، يعني أوصاه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، أوصاه خيرا بهم. ثم قال أغزو باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذه الوصايا النبوية الشريفة التي تدل على شرف العمل، وأنه ليس مجرد قتل، وإنما قتال ليدخلوا في دين الله عز وجل ولينجوا من عذاب الله وغضبه وعقابه، كمن يحبس ولده ويضرب ولده ليس انتقاما وإنما ليصلح من شأنه وليأخذ بيده إلى النجاة والسلامة والفوز والفلاح. فقتال المسلمين المشركين ليس انتقاما منهم إلا أن يعاندوا، وإلا أن ينالوا من جناب الرب جل وعلا أو رسوله أو الإسلام أو القرآن، يكون انتقاما بعد أن يعرض عليهم أن يتوبوا ويؤوبوا كما في هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم أغزو باسم الله مستعينين بالله في سبيل الله لا تبتغوا إلا وجهه سبحانه، قاتلوا من كفر بالله وعاند وأبى أن يدخل فيه، أغزو ولا تغلوا، الغلول أخذ شيء من الغنيمة قبل توزيعها، ولا تغدروا، الغدر والخيانة والخداع، ولا تمثلوا من قتلتموه، ولا تقتلوا وليدا صغيرا لا يشارك في القتال. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثلاث أمور خيرهم، هذه أو هذه أو هذه، فإذا أجابوك فكف عن قتالهم، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عن، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، يعني أن يخرجوا من ديار الكفر إلى بلاد الإسلام، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فالفيء يكون للغانمين لمن أفاء الله عليهم، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، رفضوا أن يسلموا فانتقل معهم إلى الأمر الثاني وهو أن يعطوا الجزية. والجزية كما ذكرنا ليست مجرد أخذ مال فقط، وإنما أخذ المال ليقوم جنود المسلمين بالدفاع عنهم وحماية أرضهم وأموالهم وعرضهم. فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. رفضوا الإسلام، رفضوا التحول إلى دار المسلمين، رفضوا دفع الجزية، وأبوا إلا القتال، فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. يعني إذا طلبوا منكم أن تجعلوهم في ذمة الله أو في ذمة رسول الله، يعني في حمايته، فلا تقبلوا هذا، وإنما اجعلوا لهم ذمتكم أنتم وذمة أصحابكم، لأنكم لا تدرون هل تستطيعون الوفاء بذمة الله أو ذمة رسوله. فلو حصل خفر منكم أو إخفار منكم لذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. هذا التوجيه وهذا التعليم وهذا البيان من النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله إليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم، ليبين للعالمين أن دين الإسلام ليس دين إرهاب كما يقولون، ولا دين دماء، إنما دين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دين يدعو الناس لدخولهم في رحمة الله التي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. فشرع الجهاد كما قال الله عز وجل ليكون الدين لله وحده سبحانه وتعالى، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذا هو الغرض والغاية من القتال، لا استحلال الدماء ولا انتهاك الأعراض ولا أكل الأموال، وإنما كل ذلك ليكون الدين لله، وليكون عباد الله الذين خلقهم واستعبدهم عبودية عامة حتى يكونوا عبادا عبادة خاصة، وهي الذل والتذلل والتأله لله سبحانه وتعالى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الدين دين الإسلام دين الرحمة، دين المحبة، دين السلام. ولذلك شرع هذا الجهاد ليسلم الناس لله رب العالمين، وليسلم الناس من عذاب الله وغضبه وعقابه، وليسلم الناس في الدنيا أن يكونوا مسلمين سالمين آمنين تحت ظل هذا الإسلام الذي هو دين الله عز وجل الذي ارتضاه للأنام، إن الدين عند الله الإسلام. هذا الحديث كما ذكرنا سياقه هو لفظه عند الإمام مسلم رحمه الله. وزاد إسحاق بن راهوية في آخر حديثي عن يحيى بن آدم قال: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان، قال يحيى يعني أن علقمة يقوله لابن حيان، فقال: حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهذه الزيادة أيضا عند مسلم وأبي داود وابن ماجه والدارمي وابن الجرود. الحديث صحيح صريح مبين كيف يكون الجهاد. قال أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أمر عليهم أميرا وذكر الحديث. هذا الإسناد يدل على أن المبهم في الإسناد الأول هو يحيى بن حسان، ويحيى بن حسان التنيسي ثقة. هذا الحديث الجليل العظيم الذي يحتاج هؤلاء الذين يزعمون الجهاد أن يتفقهوا وأن يتعلموا أحكام هذا الأمر العظيم في دين الإسلام. وهذا الأمر كما ذكرنا ليس إلا لولاة الأمر من العلماء والأمراء، فالعلماء يتكلمون ويشيرون على الأمراء، والأمراء يقومون وينظمون ويجاهدون الجهاد الشرعي لا الجهاد الوضعي المزعوم الذي فيه إفساد أكثر من الصلاح، ولا تتحقق به الغاية التي شرع لأجلها الجهاد، وهو ويكون الدين كله لله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.